ما هي السعادة 4 من 4؟ لكن ما تفعله الآن عندما تكون بمفردك وحدك مع الهدوء لا تشعر بالسعادة، لأنك أنت مدمن نوعاً ما على هذا المصدر الخارجي للتحفيز، وكذلك عقلك يقول ما التال؟ وما هو التال؟ ستكون سعيداً لفترة قصيرة فقط من الوقت حتى يقول عقلك التال: المزيد من التحفيز، المزيد من التحفيز. هذا ضرب آخر من الهيروين، ضرب آخر من الهيروين. لذا فهذا هو المكان الذي يأتي فيه عمل التنوير، هو عندما تبدأ حقاً في البحث عن التنوير وتبدأ في القيام بالتأمل والتأمل، وهذا هو العمل الذي تتطلبه حقاً للبدء في حل غرورك. ما يجب أن تفعله أنت هو القيام برحلة العمل على نفسك على مستويات عميقة للغاية، حيث أنت تبدأ في إذابة غرورك إلى النقطة التي تتلاشى فيها الأنا. وفي النهاية هذه الإثارة التي كنت تبحث عنها لم تعد الآن تبحث عنها، لأنك تصبح راضياً حقاً وتصبح سعيداً قدر الإمكان دون الحاجة إلى أي تحفيز، لمجرد أن هذه هي حالتك الطبيعية. حالتك الطبيعية هي 100% من السلام والهدوء والوفاء، ولكنك الآن بعيد جداً عن هذا لأنك مدمن على التحفيز ولا تستطيع الآن الخاصة بك حتى فهم أي شيء آخر. فهي لن تسمح لك بالفعل بتجربة هذا في حياتك إلا بعد أن تمر بعملية صارمة لتفكيك غرورك. لذلك هذه هي السعادة الحقيقية، إنها السعادة في اللحظة، إنها السعادة بنفسك. ولكن لا تزال في تلك الرحلة الدوارة التي هي حياتك، حتى هذه اللحظة كنت تخلق ذلك لأن لديك غرور يبحث عن مصادر تحفيز لا تحتاجها والتي لن ترضيك في النهاية. فأنت تبحث عن تحقيق نفسك في العالم الخارجي وهو ببساطة غير موجود، وما أنت عليه الآن هل انتهى مستر حرفياً في عجلة تطارد قطعة من الجبن، وقطعة الجبن تلك وهم لا وجود لها. لذلك لن تتحقق أبداً، فلن تكون سعيداً حقاً أبداً عندما تكون محفزاً، ولن تكون سعيداً حقاً في حياتك إذ كنت تعمل بهذه الطريقة. إذا كنت تريد البدء في رحلة نحو السعادة، فإليك. الطريقة التي يمكنك أن تفعل ذلك بها ذلك مجرد فكرة صغيرة عن كيفية القيام بذلك. أولاً وقبل كل شيء، افصل نفسك عن أكبر قدر ممكن من التحفيز والبدء في التأمل فاصلة حتى أنا سأفعل ذلك. الشيء الثاني الذي أوصي به هو أن تقوم بهذا التمرين، وهو أنا أريد منك أن تقفل نفسك في غرفة نومك أو غرفة جلوسك أينما كان، حيث لا أحد يستطيع أن يزعجك وحيث لا يوجد تحفيز، وأريدك أن تضبط مؤقت المنبه لمدة ساعتين، وأريدك أن تجلس على كرسي بشكل مريح لمدة ساعتين دون أن تفعل أي شيء على الإطلاق مهما كان. وأريد منك أن تراقب ما يفعله عقلك، وأريدك أن تشاهد ما يفعله جسمك. سيبدأ حرفياً ظهور أعراض الانسحاب، لذا فإن نفس الأعراض التي ستظهر عليك سوف تكون عند مدمن الهيروين عند إخراج الهيروين. تلك هي الأنا لا تريد أن تموت، هي تعتقد أنك مهم، أنت غالي، وأنها إذا كانت ستموت سوف تنهار حياتك كلها، وهذا ما تريد منك التفكير فيه، ومن الصعب حقاً التغلب على ذلك لأن هناك شيء خاطئ. هناك شيء خاطئ حول الطريقة التي كنت تعيش بها حياتك طوال حياتك حتى هذه اللحظة من خلال وجود الهامستر في عجلة القيادة. كان الأمر على ما يرام، ولكن الآن أنت تعرف بشكل أفضل، الآن أنك تعرف أن هناك شيئاً آخر هناك. السؤال هو: هل ستصبح جريئاً بما يكفي للاستفسار عنه؟ حسناً، لقد انتهيت.